هل يجوز للمرأة أن تقوم بتغسيل زوجها بعد وفاته؟ نعم، لكل من الزوجين أن يغسل الآخر بعد وفاته، فالزوجة تغسل زوجها والزوج يغسل زوجته، وما عدا ذلك فإن الرجل يغسله الرجال والمرأة تغسلها النساء. نعم.